المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح الورقات. الدرس الرابع. قال المؤلف رحمه الله: فأما أقسام السلام فأقل ما يترتب منه السلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والسلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعطف وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز عن مجاز والمجاز. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. والمجاز بالزيادة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالقائد فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والأمر استدعاء الفعل بالقول مما لا حسبك. أظن فيه وقت. هذا شروع من المؤلف في الأحكام في المقدمة اللغوية. المقدمة اللغوية يختلف المصنفون في الأصول في ذكر مسائلها، بعضهم يطنب بعضهم يختصر، لكن يجتمعون في أنه لا بد أن تذكر مسائل من أصول اللغة للحاجة إليها في فن أصول الفقه. بدأ ذلك بذكر أقسام الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد، فائدة يحسن السكوت عليها، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. الكلام يتركب من كلمات، قد يكون ذلك التركب من كلمتين أو ثلاث أو أكثر، وقد يكون من كلمة واحدة ظاهرة وأخرى مضمرة. قال هنا الجويني: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. اسمان مبتدأ وخبر: محمد قادم. الأصول مهمة، كلام تام تكون من اسمين مبتدأ وخبر. أو اسم وفعل: قام زيد، قرأ عمرو، أتى محمد، ذهب أحمد. هذا فعل وفاعل، فعل واسم، هذا أيضا من أقل ما يتركب منه. ومنه استقم، استقم فعل كلمة واحدة، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا، ضمير مستتر وجوبا. هنا أيضا كلمتان، أحدهما ظاهرة وهي الفعل، وأخرى مضمرة وهي الاسم. في الحقيقة الكلام عند النحويين وعند البلاغيين ليس إلا هذين النوعين السابقين، إما أن يكون من اسمين أو يكون من اسم وفعل فقط. أما قوله أو فعل وحرف أو اسم وحرف، هذا زيادة في التقسيم وليس بالمستقر أو المقرر في علوم العربية، لكن من باب التقسيم قال: أو فعل وحرف أو اسم وحرف. فعل وحرف: ما قام، لا تذهب. فعل وحرف: ما قام. ما قام من؟ ما قام هو. مثلا سئلت: هل قام زيد؟ قلت: لم يقم. هذا حرف وفعل. ما قام حرف وفعل، لكن في الواقع الفعل فيه ضمير مستتر اللي هو الفاعل، ولهذا لا يصحح أن يكون هذا من باب الفعل والحرف، وإنما هذا من باب الفعل والاسم، أو الحرف والفعل والاسم، أو اسم وحرف كذلك. في جواب من قال في الدار أحد، قلت لا أحد. لا أحد هذا حرف له لا نافية للجنس، وأحد اسم، فهذا حرف واسم. وهذا كما ذكرت لك فيه منازعة، والصحيح أن الكلام إنما أقله إنما يكون من اسمين، أو من فعل واسم، مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل. هذا تقسيم. تقسيم آخر باعتبار آخر قال ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا التقسيم باعتبار المتكلم للكلام، إما أن يأمر بشيء، اقترب، اذهب، اقرأ، وإما أن ينهى عن شيء، لا تلهو، لا تسهو، لا تغفل، ونحو ذلك. وهذا يسمى إنشاء عند البلاغيين، الأمر والنهي وأشباهها تسمى إنشاء، يقابل الإنشاء الخبر في الكلام، وهو ما سيأتي. الخبر قسيم للأمر والنهي، قسيم للإنشاء. ما ضابط الإنشاء وما ضابط الخبر؟ ضابط الإنشاء هو أن الكلام الذي لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب. اذهب، لا تصفني إذ قلت اذهب بصادق ولا بكاذب. محمد قادم، يمكن أن تقول فلان صادق إذ قال محمد قادم، أو تقول فلان كاذب إذ قال محمد قادم. الخبر يوصف بالصدق والكذب، يعني يقبل الوصف بالصدق، يقبل الوصف بالكذب. أتى بشيء زائد قال واستخبار. حقيقة الاستخبار هي طلب الخبر، له الاستفهام، هل ذهب زيد؟ هذا استخبار، طلب للخبر، فيجيب الآخر فيقول ذهب زيد. ذهب زيد من حيث كونها جملة من فعل وفاعل جملة خبرية، يعني خبر ذهب زيد، تقبل أن يقول آخر صادق فيما أخبرك به، أو يقول كاذب فيما أخبرك به. هذا يسمى استخبار، وهو عند المحققين نوع من الخبر، لأنه طلب للخبر. فتحصل أن هذه القسمة يمكن أن تحصر في أن الكلام ينقسم إلى إنشاء وخبر، خبر وإنشاء. الإنشاء ما لا يقبل الصدق والكذب، الوصف بكونه صادقا أو كاذبا، أو بكونه صدقا أو كذبا. والخبر ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا أو كذبا. ذكر تقسيم آخر باعتبار آخر قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني مثل أن يقول ليس زيدا يعود، ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما. هذا تمني، نوع من الأنواع، باعتبار أي شيء، هل هو باعتبار المتكلم أو باعتبار المخاطب؟ لا باعتبار المتكلم ولا باعتبار المخاطب، باعتبار الكلام نفسه، باعتبار الكلام نفسه. لتقسيم ثالث، باعتبار ثالث. هذا الكلام متمنن، هذا الكلام معروض العرض، مثل أن تقول ألا تأتينا، ومنه من العرض التحضير، وهو الآتي بعد لولا وهلا، فلولا كان من القرون، فهلا جاء القارئ، هذا يسمى التحضير، وهو عرض وزيادة، عرض مؤكد، عرض مؤكد، إذن صار العرض منه التحضير. قال وقسم، القسم معروف، والله لتنزلن، بالله لتذهبن، ونحو ذلك. هذا باعتبار الكلام نفسه. فإذا التقسيمات باعتبارات مختلفة، تارة ينظر إلى تركيب الكلام وهو الأول، تقسيم الكلام من جهة تركيبه إلى ما يكون من اسمين أو من فعل واسم إلى آخره، تارة ينظر إلى حال المتكلم بالكلام، تارة ينظر إلى حال المتكلم به، ونحو ذلك. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وهذا هو المهم، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الكلام أو الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وكذلك الكلام أثناء تركيبه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هي الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول، بقاء اللفظ على معناه الأول، مثل ما يمثلون به، مثل الأسد، أسد حقيقة في هذا الحيوان المفترس المعروف، شجرة حقيقة في هذا النبت المعروف، هذا وضعها الأول. المجاز هو نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما، هذا المجاز. ولاحظ أن كثيرا يخلطون بين الحقيقة والمجاز وبين الظاهر والتأويل، فيخلطون بين المجاز والتأويل، المجاز شيء والتأويل شيء آخر. إذن المجاز نقل اللفظ، أما التأويل صرف اللفظ. المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، مثل أن تقول فلان أسد، لا تريد به الحيوان المفترس، لكن تريد فلان أسد في الشجاعة، فنقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد. وهذا الذي ذكر من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز درج عليه جل الأصوليين، بل أكثر العلماء في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري. وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة، وذلك أنه لما احتج عليهم أهل السنة برد صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عما هي عليه من المعاني، أتوا بما يسمى بالمجاز، وأن هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد لعلاقة بينهما وبالتأويل، وهو أنهم صرفوها لمعنى جديد. والتحقيق في هذه المسألة، ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام، أن لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة، فليس ثم عندهم مجاز. والحقيقة عندهم تارة تكون إفرادية، حقيقة في اللفظ بمفرده، وتارة تكون تركيبية، وهي المفهومة من تركيب الكلام. الحقيقة الإفرادية مثل الأسد هو الأسد، الحيوان المفترس. الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدعون المجاز، مثل أن يقال فلان أسد، قال كلمة أسد هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يعنى بها المعنى الأول. فنقول العرب استعمالها لتركيب كلامها لا تنظر حين التركيب إلى الألفاظ، وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ حال التركيب، فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد. مثلا نقول زيد أسد، مباشرة مدام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع بقرينة وجود زيد، وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علم أن المراد تشبيه زيد بالأسد في شجاعته، وهذه حقيقة تركيبية وهي التي يدعي فيها المخالفون أنها مجاز. مثلا في القرآن في قول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال فأتى الله بنيانهم من القواعد، معلوم هنا الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع سامع هذا الكلام أتى الله بنيانهم من القواعد أنه ليس إتيان الله لهذا المكان بذاته، وإنما أتى بقدرته لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فحر عليهم السقف، فيفهم من حقيقة الكلام هذا المعنى، ولا يمكن أن يفهم منه أنه يمكن أن يكون الإتيان بالذات فيصرف عنه لأجل أنه قال من القواعد ونحو ذلك. فهذا يسمى حقيقة تركيبية، وهي التي أو يشبهها الذي يسميه أولئك المجاز. قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، لا يمكن أن يفهم عربي أن المراد ألم تر إلى ربك يعني ألم تر إلى ذات ربك، إنما المراد يفهم من قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ألم تر إلى قدرة ربك كيف مد الظل، وهذا ليس مجازا وإنما هو حقيقة تركيبية. الحقيقة هي التي تعنى عند العرب بالكلام، لأن الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا الكلام، فصار الكلام حقيقة لأنه تظهر به حقيقة الأمر، فالكلام كله حقيقة. هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ وتارة تكون تركيبية في الكلام جميعا. وهنا مثل بأمثلة يأتي الكلام عليها، لكن هذه الحقيقة بمثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، تعريف المجاز الذي عرفوه به أن المجاز نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثاني، وهذا يسمونه من مجاز النقص لأن حذفت منه أهل القرية، أصل الكلام واسأل أهل القرية. نقول هذا الكلام مفهوم ولا نقول أن ثم مجاز، لأن المستمع لهذا الكلام يعلم أن القرية من حيث هي جدران وأبنية أنه ليس المراد الجدران والأبنية، وإنما المراد أن يسأل من يصح أن ينسب إليه أنه يسأل وهم أهل القرية. فقوله واسأل القرية، من الذي يصح أن يسأل؟ أهل القرية. ولهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة، هذه تسمى حقيقة تركيبية، تستفاد من تركيب الكلام. لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية، ولكن لما استعملت في هذا التركيب صارت حقيقة تركيبية. ومن مثل قوله والعير التي أقبلنا فيها، سأل العير يعني أهل العير، ونحو ذلك من أنواع كثيرة في الدعية أنها مجاز في القرآن. بقي أن نقول أن الأصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة، فمنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكافرة، وهناك قلة أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة وقالوا كلام العرب كله حقيقة. وهناك خلاف آخر أخص من هذا وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاه كثيرون، نفاه كثيرون وأثبته كثيرون. والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا، فيكون الخلاف في القول بالمجاز في القرآن عقديا إذا ادعي أن آيات الصفات فيها مجاز، أو أن الآيات التي فيها العقائد، الآيات الغيب التي فيها خبر عن الغيب ونحو ذلك، أن فيها مجاز. إذا ادعي أن فيها مجاز صار الخلاف عقديا، لأن هذا مسلك المبتدع. فإن ادعي أن القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا. فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات قال هذه الآية فيها مجاز، بمثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يقولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلق بعقيدة، فيكون الخلاف فيه أدبيا. نقول له الصواب أنه ليس هنا مجاز، ظاهر. وإذا قيل في الرحمن الرحيم أو وكان الله غفورا رحيما أن الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا يرد كما يرد على أهل البدع. لهذا تجد أن من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز لكن في غير آيات الصفات، هذا يكون خلاف أدبي. نقول الصواب فيه أنه لا مجاز في القرآن أصلا، والأصح أيضا أنه لا مجاز في اللغة أصلا، لأن كلام العرب حقيقة، وقد تكون حقيقة إفرادية وقد تكون تركيبية. في كلام طويل على المجاز ليس هذا محل تفصيله. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وهو ما ذكرت لك إن أنه ما بقي على وضعه الأول، لفظ لم ينقل عن معناه بقي على وضعه الأول، فهذا هو الحقيقة الإفرادية. المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني عما وضع له، وعلم الوضع من العلوم، من علوم اللغة علم يسمى علم الوضع، يعنى بهذه الأمور. وهنا قال المجاز ما تجوز عن موضوعه، يعني ما تجاوز به المتكلم به ما وضع له إلى شيء آخر. والتعريف الأدق تعريف جماعة من الأصوليين، حيث قالوا إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما. قال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هذا يحتاج إلى بسط طويل، ما أدري إن أخره أو حقيقة إما لغوية إما شرعية إما عرفية، فيها تعريفات وكلام. تحبون نختصر لكم الكلام عليه ولا نؤجلها؟ ها؟ نؤجل؟ طيب نؤجل هذا إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالأمس يقول هل هناك فرق بين قول الفقهاء يجوز ويشرع؟ نعم هناك فرق. يشرع يعني ثبتت مشروعيته، ثبت الأمر به من الشارع، هذا معنى يشرع. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. أما يجوز هذا في المباحات، يجوز كذا يباح كذا، فكلمة يشرع تحتمل إما يكون واجبا أو مستحبا، أما يجوز فهي خاصة بالمباحات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.